وأعطش ليلها رأي ضحيها والأرض بعد ذلك بعيد أخرج منها ومرعيها والجبال أرسيها متاعا لكم ولأنعامكم صدق الله العظيم. أيها السادة، نعود إلى الاستماع إلى كتاب الله من المقري الإذاعي الشهير الحاج محمود علي البنا، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر